بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الغرباء يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما شجاني ذكراي حيا دريسا قوض البين ربعه المألوسا. لا ولم تجري أدمعي لضعون سار فيها الحادي يسوق العيسى. بل بكائي وحسرتي لغريب شردوه فحل بالرغم طوشا. إن يوما أرداه فيه سم به العباس قد كان يوما عبوسا. يا يا يا يا يا يا ابن موسى لا ينقضي لك حزني لك حزني لا ينقضي يا ابن موسى. يا إماما برفع نعشك خلنا رفع الله للسماء إدريس. شيعت نعشه النفوس ولكن نعشه شيع الأسى والنفوس. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بمناسبة شهادة إمامنا الثامن الضامن علي بن موسى الرضا عليه السلام تدور رحى البحث حول قطب مهم من حياته عليه السلام، وهو عبارة عن فلسفة لقب الرضا للإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، وذلك لما في هذا اللقب من ثروة كبيرة في كمالات الإمام الرضا عليه السلام تتكشف أثناء البحث. أولا، كلمة الرضا من ناحية لغوية مأخوذة من مادة رضية، ومادة الرضا في اللغة العربية المقصود بها القبول عن طيب نفس، مرة القبول ظاهري ومرة القبول صميمي، يعبر عنا بالاصطلاح الفقهي عن طيب نفس. ولهذا العقود الصحيحة يعبر عنها بالعقود الرضائية، لأن يتوفر فيها رضا المتعاقدين فيقال هذا عقد رضائي. فالرضا إذا من حيث المبدأ هو عبارة عن القبول بشرط طيب النفس، القبول الصميم بالتعبير العرفي الجديد. وهذه الكلمة أحيانا تطلق وإن كانت اسما لمعنى، ولكنها قد تطلق على اسم المفعول وقد تطلق على اسم الفاعل. يعني اسم الفاعل مثل راضي، الراضي قد نسميه رضا، واسم المفعول يعني مرضي قد نسميه أيضا رضا. فكلمة رضا تطلق على الراضي وتطلق على المرضي، تطلق على كليهما معا، وكما تطلق على نفس القبول عن طيب نفس، يعني على عملية القبول. فالعملية نسميها رضا، وصاحبها من صدر منه الرضا نسميه رضا، ومن وقع عليه الرضا نسميه أيضا رضا. لماذا؟ المفروض أن الرضا هو قبول عن طيب نفس، كيف نطلق على الراضي نسميه رضا ونطلق الرضا على المرضي؟ هذا في واقع العرب من بلاغة العرب حينما يبالغون أو يمعنون في وصف شخص بشيء، للإمعان في وصف بصفة أحيانا يطلقون الصفة نفسها عليه. يعني مثل ما نعبر عن الشاهد العادل بأنه عدل، نقول مثلا أحضر شاهدين عدلين أو أحضر عدلين. العدل هو صفة العدل ضد الظلم. الصفة نطلقها على الشخص المتصف بها، بدل ما تقول عادل تقول ايش؟ عدل. كذلك كلمة الرضا هي من حيث المبدأ عملية القبول عن طيب نفس، ولكن ربما اطلقت على المتصف بها امعانا في تجسيده لهذه الصفة. هذا المعنى في واقع الامر من المعاني القرآنية الجليلة، لان عملية الرضا هي من جملة شؤون الاولياء والاوصياء والانبياء والمعصومين. الله عز وجل يعبر عن بعض الانبياء يقول وعجلت اليك ربي لترضى مثلا، ويقول واجعله ربي رضيا. وحينما يصل إلى هذا المعنى يقول أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ويقول في آية أخرى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وإلى آخره. إذن عملية الرضا عملية ليست سهلة وعادية، تعتبر من خصائص المؤمنين. طبيعي الرضا يتجسد في كل شخصية بدرجة معينة، لكن نعتقد أن أعلى من تجسد فيهم الرضا بأعلى مستوياته هم أكمل الخلق. ولا شك أن أكمل الخلق على الإطلاق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فكل منهم هو في واقع الأمر رضا، هو راضي وهو مرضي في نفس الوقت. وإنما غلب لقب الرضا على الإمام علي بن موسى عليهما السلام لمناسبات اقتضت إبراز هذه الصفة في الإمام سلام الله عليه. يعني كما إن بقية المعصومين فيهم صادق وكلهم صادقون، وفيهم الكاظم وكلهم كاظمون، وفيهم باقر وكلهم باقرون، وإنما برزت ظروف معينة سمة في هذا الإمام أكثر من ذاك الإمام. يعني الأمة استثمرت السمة أكثر من بقية الأئمة سلام الله عليهم، أو حدثت مناسبة اقتضت بروز السمة، لهذا تغلب هذه السمة على هذا الإمام فيقال باقر، وعلى ذاك فيقال صادق، وعلى ذاك فيقال كاظم. وإلا من حيث الاستعداد استعداداتهم متساوية تماما كأسنان المشط. يعني رضائية موسى بن جعفر سلام الله عليه لا تقل عن رضائية علي بن موسى الرضا، وكاظمية علي بن موسى الرضا لا تقل عن كاظمية موسى بن جعفر، وصادقية جعفر لا تقل عن باقرية الباكر، وباقرية الصادق لا تقل، وهكذا. إذن في واقع الأمر هم متساوون في الاستعدادات، إنما هناك مناسبات أو ظروف معينة تبرز سمة أو أن هذه العملية المغايرة بالألقاب لغرض التمييز مثلا لأي كان. المهم أن نعرف أنهم سلام الله عليهم في هذه السمات متساوون. طيب، إذن عملية الرضا في الأئمة سلام الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عملية تعتبر من السمات الأساسية الرئيسية. لماذا؟ لأن الرضا بالشكل الذي يحدده القرآن وتحدده السنة ليس مجرد هدوء الأعصاب وسكون النفس العادي. أخر احنا احيانا نستعمل كلمة رضا في مقابل غضب، نقول فلان رضي وفلان غضب، يعني غضب يعني انه مر بحالة عصبية متوترة مثلا او بأزمة نفسية، بينما الراضي لا، الذي يعيش سكينة نفسية، سكون في النفس وهدوء في الأعصاب، لا، هذا في واقع الأمر جزء من الرضا. الرضا بالمفهوم الأكبر وعبارة عن مطلق القبول عن طيب نفس، يعني القبول عن طيب نفس هذا هو الذي يشير له القرآن الكريم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني ايش؟ يعني ان الله عز وجل قبل هؤلاء، لكن قبلهم مجانا بلا ملاك او مع ملاك، لا، يقول بملاك. الملاك ايش؟ جاء بعده رديفه، قال ورضوا عن، يعني ان الله عز وجل انما رضي عنهم حين كانوا راضين عن. كيف رضوا عن؟ الرضا عن الله عز وجل مر الرضا بقضاء الله وقدره، يعني في الشؤون التكوينية هؤلاء راضون بالسنن الإلهية في الوجود، ما عندهم اعتراض على حكم الله تبارك وتعالى، يعني عندهم حالة تسليم لما قدره الله تبارك وتعالى بالشكل الذي شرحته قبل ليالي في محاضرة القضاء والقدر. هذا واحد. اثنين، عندهم رضا أيضا بالتشريعات الإلهية، يعني لما يقرأ أو يتلى عليه تشريع معين لا يرفض هذا التشريع، يرضى به، رضوا عنه، يرضى عن الله، يرضى عن الله تحليل الشيء الفلاني وتحريم الشيء الفلاني. وعلامة الراضي بتشريع الله علامته أن لا يرده، واضح هذا، ما أعتقد يحتاج إلى مزيد بيان. الراضي عن الله ما يجي يقول أحل الله وأنا أحرم، أصلا هو تعبير أنا أحرم هذا تعبير جسور، جسور صلف في واقع الأمر، ولهذا ما استعمله رسول الله شفير الله إلى خلقه محمد صلى الله عليه وآله، ما قال أنا أحرم، ما ملتفتين إلى المغزى. الرسول لما كان يأتي بالتشريعات يقول حكم الله بكذا، أمر الله بكذا، يقول هذا حلال هذا حرام. أما عندكم الآن رواية تقول أن الرسول قال أنا أحرم، ما أنا مطلع على رواية على الإطلاق، وحاشا الرسول أن يقول أنا أحرم، بل بالعكس يأكد يقول أنا بشر مثلكم يوحى إلي. القرآن أيضا يأكد هالمعنى، يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول بعظمته ما كان يقول أنا، فما ظنك بمن يأتي، ما يملك صفة حجية ويأتي ويقول حرم الله وأنا أحلل، وحلل رسول الله كذا وكذا وكذا وأنا أحرم. أولا هذه جسارة، ثانيا هذا تحدي لحكم الله تبارك وتعالى. فإذا القرآن أعطانا ضابطة، القرآن ما تكلم عن أسماء معينة، القرآن أعطى ضابطة، من توفرت فيه هذه الضابطة فهو من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما إذا ثبت أنه لم يرضى عن الله، قال الله وأقول، قال رسول الله وأقول، إذا ثبت عن شخص أيا كان هذا الشخص أنه لم يرضى عن الله قضاءه ولم يرضى عنه تشريعه، تعبر عنه بأنه رضي عن الله لا ما تعبر. طيب اذا لم يرضى عن الله يجري عليه رضي الله؟ لا يجري، لانهما ماذا؟ مترابطان احدهما بالبعض الاخر، ما يمكن تفكك، والا اذا فككت تقع في تناقض. ليش؟ لان الله عز وجل امرنا بدين وعلق الرضا على العمل بذلك الدين. هذا عندك بي شك؟ الله عمن يرضى؟ طبعا يرضى عمن التزم بالدين. عندك شك في هذه القاعدة؟ ما عندك شك. فإذا جاءنا كلام يقول أن الله رضي عن إنسان متحلل من الدين، متحلل من الالتزام، رضي عن إنسان يصادم الدين صدما صريحا أصلعا، شو تعبر عن العملية هذه؟ أليست عملية تناقض؟ تناقض. إذن ما يسعنا وفق موازين الإسلام أن نلتزم بأن الأشخاص الذين ثبت عنهم أنهم خالفوا كتاب الله، خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا أحل الله ونحرم، وحرم الرسول ونحلل، وما شاكل ذلك، لا يسعنا أن نقول أنهم رضوا عنه. وإذا ثبت أنهم لم يرضوا عنه ثبت بالتلازم، بالتلازم ثبت إيش؟ أنه تعالى لم يرضى عنهم. إذن القرآن الكريم حينما يتحدث يتحدث عن مجموعة ملتزمة متقيدة، ولهذا ما سمى أسماء، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لاحظ العبارة ما أدقها، ما قال والذين اتبعوهم مطلقا، قال والذين اتبعوهم بإحسان، لأن هؤلاء ما كانوا معصومين، كان يصدر منهم الخطأ والخطيئة كما تصدر الحسنة منهم. يقول أن التابعين الممدوحين هم الذين اتبعوهم بماذا؟ بإحسان، ما اتبعوهم بإشاءاتهم وسيئاتهم وأخطائهم، إنما اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما أروع القرآن لو أننا تدبرنا فيه على العموم. وهكذا في الآيات الأخرى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أولا قال المؤمنين، فلازم نثبت أن المؤمن فلان وفلان وفلان. لماذا؟ لأن القرآن، التفتوا أعزائي، بعد آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، بعدها ماذا قال؟ الآية التي تليها قالت وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. فالقرآن يصنف المجتمع بالمدينة المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وآله بصريح النص، يصنفهم إلى صنفين، منافقين ومؤمنين. الله يقول رضي الله، ما قال عن الذين بايعوا، ما أروع القرآن، قال رضي عن المؤمنين. نعم، من ثبت أنه مؤمن وبايع هؤلاء، هذا أولا. ثانيا قال إذ يبايعونك، يعني في هذا الظرف رضي عنهم، وما يعطي ضمان للمستقبل، رب إنسان حضر البيعة ولكنه انحرف بعد ذلك، كما دلت أحاديث الحوض التي رواها البخاري عن أن جماعة كبيرة منهم أحدثت من بعده. وانظر حديث الحوض من كتاب صحيح البخاري. بعد أضف إلى كل ذلك أن الآية الكريمة حينما قالت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لاحظوا روعة الختام، قالت، هذا يؤكد ما ذكرنا أنهم كانوا على صنفين، ملتزم وغير ملتزم، قالت فمن نكث، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث هنا فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى. فصنفتهم إلى صنفين، فيهم ناكث وإلا لو لم يكن فيهم ناكث يصبح ذكر الناكث عبثا، وحاش القرآن من العبث. أعود إلى أصل المطلب، فإذا في واقع الأمر عملية الرضا هي عملية القبول عن طيب نفس بما قضى الله عز وجل، بما شرع الله عز وجل، واستنادا إلى ذلك تجد الحديث الشريف الذي يقول أنه لا يكمل إيمان عبد حتى تكون فيه خصال ثلاثة. الخصلة الأولى إذا رضي لا يدخله رضاه في باطل، واذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق، واذا تولى لم يتناول ما ليس له. ومن هنا نجد ان خصيصة الرضا من اهم الخصائص التي اطلقها رسول الله صلى الله عليه واله على مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. قال كما روى عديد من علماء المسلمين ومنهم ابن حجر والذهبي انه صلى الله عليه واله قال: ان الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. هذه الخصيصة انما خصت بها فاطمة الزهراء، ان الله يرضى لرضا فاطمة. لم يقل فقط ان فاطمة ترضى لرضا الله، فاطمة ترضى لرضا الله بالتأكيد، ولكن لإجلال الزهراء لاحظوا عكس التعبير، بدل ما يقول ان فاطمة ترضى لرضا الله قال ان الله يرضى، الله اكبر، لرضا فاطمة. هذه منزلة رفيعة لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكما ذكرت لكم ذكرها ابن حجر وذكرها كذلك الذهبي صاحب ميزان الاعتدال، وذكرها الحاكم في مستدرك صحيحي مسلم والبخاري. أعود، فإذا الرضا يملك هذه الخصوصية المهمة. طيب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه من هؤلاء؟ بتعبير آخر القرآن أعطاهم سمة أخرى. لاحظوا أعزائي هذه الآية التي قالت رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الآية الثانية في سورة المجادلة شرحت هذا المعنى، قالت رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب، فتبين أن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم حزب الله. طيب من هم حزب الله؟ التفتوا إلى الآية الثالثة في سورة المائدة، قالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. في من نزلت قرابة 16 مصدرا من تفاسير إخواننا أهل السنة تقول أنها نزلت في علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما تصدق بخاتمه راكعا. لاحظ التتمة، الشاهد هنا، لا تنسى المقدمتين. المقدمة الأولى رضي الله عنهم ورضوا عنه، من هم؟ فسرناها تفسير قرآني، القرآن قال من هم؟ قال حزب الله. حزب الله من هم؟ لاحظ الآية الكريمة قالت ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا في سورة المائدة. فيتبين أن أفضل المصادق لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه هم آل محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه واحد من هذه الصفوة الطاهرة التي رضي الله عنها ورضيت عنه. فلماذا لقب الإمام الرضا سلام الله عليه بالرضا؟ أولا، من أطلق عليه الاسم؟ نظريات ثلاثة. النظرية الأولى تقول أن أول من أطلق عليه الاسم أو قل هذا اللقب هو جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي على الله مقامه الشريف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال من أولي الأمر؟ عرفهم لنا رسول الله. فقال أولهم هذا، وأشار إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسماه باسمه وكناه بكنيته أبو الحسن ولقبه بلقبه كذلك. لاحظوا هذه الرواية من الروايات التي تجيب على أسئلة تكررت، أنه لماذا لقب الحسين سلام الله عليه أفرض مثلا بالشهيد أو كني بأبي عبد الله، لماذا لم يكن بعلي باعتبار أكبر أولاد علي، لماذا كني الإمام الفلاني بأبي جعفر، لماذا لقب الإمام الفلاني بالصادق وهذا بالكاظم؟ الجواب على كل هذه الأسئلة أن هذه قضايا منصوصة من صاحب الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وآله فيما تدل عليه هذه الوثيقة التي سأتلوها على مسامعكم المكرمة. الرسول سمى الاثني عشر بأسمائهم وكناهم بكناهم ولقبهم بألقابهم. يقول جابر إلى أن وصل الرسول إلى الإمام الثامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه فقال ثم أبو الحسن علي بن موسى الرضا. صلوا على محمد وآل محمد. النظرية الثانية تقول أن أول من أطلق عليه هذا اللقب هو والده الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ولا تنافي بينهما لأن الإمام الكاظم عليه السلام يمكن أخذه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أحد الرواة كان موسى الكاظم عليه السلام يقول قال لي ولدي الرضا وقلت لولدي الرضا وذهب ولدي الرضا وجاء ولدي الرضا وما كان عليه السلام. لاحظوا جلالة قدر الإمام الرضا عليه السلام. يقول وما كان الإمام الكاظم عليه السلام يسميه باسمه فقط، إنما كان يكنيه أو يلقبه إجلالا له، يعني إذا خاطبه إذا دعاه كان يقول له يا أبا الحسن تكريما له، كان يكني بكنيته. تدري هذا عرف من التأدب والتقدير والتوقير أن تنادي الشخص بكنيته. كان رسول الله يناديه بكنيته يا أبا الحسن رغم صغر سنه، يقول على صغر سنه قبل أن يتزوج قبل أن يبلغ مثلا دور الحلم، قبل ذلك مع ذلك كان إذا ناداه ناداه يا أبا الحسن، وكان إذا تحدث عنه تحدث عنه بالرضا. جاء الرضا قال الرضا قلت للرضا. هذه الرواية الثانية، النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي نظرية ساقطة عن الاعتبار تقول بأن المأمون العباسي رأس السلطة العباسية آنذاك هو الذي أطلق عليه لقب الرضا، وهذه نظرية ابن الأثير وابن كثير ولا دليل عليها في واقع الأمر، إنما هي دعوة ادعوها بلا حجة وبلا رواية تثبت ذلك، ويعللون يقولون لأن المأمون باعتبار أنه قرر أن يسلم ولاية العهد للإمام علي بن موسى عليه السلام وجمع عليه الخاص والعام ورضوا به فأطلق عليه لقب الرضا. عملية رضا الخاص والعام بالإمام سلام الله عليه عملية لا ننكرها بالفعل، شخصية الإمام فرضت نفسها على الخاص والعام بلا كلام، أما أن يكون المأمون هو الذي أطلق هذا الوشام على الإمام علي بن موسى لا، في واقع الأمر القضية كما ذكرت لكم أول من أطلقها عليه جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا أول شق. الشق الثاني بعد أن عرفنا من الذي أطلق اللقب، الشق الثاني لماذا لقب صلوات الله عليه بهذا اللقب؟ طبيعي مضمون لقب رضا أوضحته لكم في القسم الأول من البحث، معنى رضا وراضي ومرضي وشروط الراضي المرضي إلى آخره اتضح لكم، واتضح من الذي لقبه بالرضا. تبقى نقطة واحدة، لماذا أصبح واضحا أظن بعد العرض المتقدم؟ قلنا سابقا أن الرضا لغة القبول عن طيب نفس، وربما أطلقت على الراضي وعلى المرضي إمعانا في تجسيده لمفهوم الرضا، وهذا هو السر لإطلاق كلمة الرضا على الإمام علي بن موسى عليه السلام، لأنه من جهة الراضوية هو راضي بالتأكيد، راضي عن من؟ راضي بالقدر والقضاء كما تقول له بالزيارة، لا هو فقط كلهم روحي لهم الفداء، أي منهم من لم يرضى بالقدر والقضاء؟ سلموا أنفسهم لبارئهم وجادوا بكل ما يملكون وكل ما يملكون نفيس، وأي دلالة أوضح من ذلك؟ والجود بالنفس أقصى غاية جودي، جادوا لله رضا بقضاء الله وقدره بنفوسهم ونفيسهم عليهم السلام، هذه جهة. ومن ادعى خلاف ذلك فعليه نصب الدليل. تفضل الان. ما شهدت اسرة في العالم تشريدا وتطريدا وتعذيبا وسجونا واعداما وقتلا ونعم اذى كما شهدت اسرة اهل البيت سلام الله عليهم. وقول النبي صريح: ما اوذي نبي مثلما اوذيت. والسر في ذلك رغم ان الانبياء السابقين بعضهم نشر بالمناشير كزكريا عليه السلام، ورسول الله لم ينشر بالمناشير. السر لماذا يقول ما اوذي؟ ما بالدرجة الاولى انه اوذي في اهل بيته صلوات الله عليهم. بالدرجة الاولى هو هذا في واقع الامر، انتبه جيدا. واهل بيته لحمته، دمهم دمه، لحمهم لحمه. هو القائل: اللهم ان هؤلاء اهل بيتي لحمهم لحمي دمهم دمي. هو القائل: فاطمة ضبع مني، من آذاها آذاني. هو القائل: حربهم حربي، سلمهم سلمي. فلا تغفل، كل ما جرى من أذى على أهل البيت فكأنه جرى على محمد صلى الله عليه وآله. فإذا أهل البيت عليهم السلام رغم شدة ما جرى عليهم رضوا بذلك. وذاك الحسين عليه السلام على ثرى الطف يقول: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى، صبرا على قضائك يا رب. فإذا من أسرار تلقيب الإمام علي بن موسى عليه السلام بالرضا هو رضاه عن قضاء الله وقدره. واحد. اثنين، رضاه التشريعي أيضا. لم يصدر عن أهل البيت سلام الله عليهم ولا روى موالف ولا مخالف فقرة واحدة عنهم عليهم السلام أنهم خالفوا حكم الله في مسألة ما، أبدا نهائيا، بل كانوا يمثلون تمام الرضا بكل تشريعات الله. إذا كان فلان من الناس يقول: حلل رسول الله وأنا أحرم، أسألكم أنشدكم بالله، هل بلغكم أن واحدا من أهل البيت قال: حلل رسول الله وأنا أحرم؟ هل سمعت هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب؟ هل سمعت من الحسن؟ هل سمعت من الحسين؟ هل سمعت من جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ومن غيرهم؟ رغم أن عليا الذي قال فيه رسول الله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومع ذلك ما قال: أنا أحرم، أنا أحلل على الإطلاق. هذا التسليب المطلق لحكم الله تبارك وتعالى وقوانين الله من أهل البيت هو السر الثاني لتلقيبهم بلقب الرضا. هذا من جهة الراضوية. أما من جهة المرضي، أخذنا أولا كاسم فاعل، الآن كاسم مفعول. قلنا الرضا يطلق على اسم المفعول. الرضا يعني المرضي، مرضي عند من؟ لا ريب أنه أولا كما جاء عن الإمام الجواد سلام الله عليه، لما سأل سائل قال: يقولون أن المأمون سمى أباك الرضا، قال: كذب، لقد سماه جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين قال في جملة كلامه: وهو مرضي عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. من خصائص الإمام سلام الله عليه أنه أجمعت كلمة علماء الإسلام في عصره، إلا من شذ من المبغضين والنواصب، أجمعت كلمة علماء الإسلام على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم على مرجعية الإمام رضا سلام الله عليه في العلم. أربع مؤتمرات علمية ضخمة انعقدت وكان فارسها وبطلها الإمام رضا عليه السلام، وانتصر فيها بأجمعها، وكان وحده والحاضرون كلهم في كفة أخرى في مقابله. روى ذلك عشرات المؤرخين، من جملتها مؤتمر طوس الذي جمع فيه المأمون أكابر علماء الأديان. جاء بالجاثليق عالم النصارى، وجاء برأس الجالوت عالم اليهود، وجاء بالهربد الأكبر عالم الهنود، وجاء بعلماء الزرادشتية، وجاء بنسطاس الرومي كبير الأطباء، يعني كبير علماء الطبيعة أيضا كان ذاك لا فقط علماء الطب، وجاء بمختلف أصحاب الملل والنحل والفلسفات والمعتقدات، وأحضرهم وأمرهم أن يعدوا ما عندهم من أسئلة للإمام رضا عليه السلام. وكان يتوقع المأمون أن الإمام سلام الله عليه لعله مثلا ولعله، ولكن الله شاء أن ينصر وليه حتى أفلج حجتهم جميعا وانتصر عليهم. استدل اللهم صل على محمد وآل محمد. والقصة مبسوطة في كتب المؤرخين في من ترجم الإمام رضا سلام الله عليه كالطبرسي على الله ومقامه الشريف. بعد والقصة الثانية المؤتمر الثاني هو مؤتمر المدينة المنورة. يقول أكثر من مؤرخ كنا إذا اجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث حلقات التدريس في الحوزة العلمية آنذاك كلما أشكل على أحد سؤال كانوا يرجعون للإمام رضا عليه السلام. فبين سائل في العقيدة وسائل في الفقه وسائل في التاريخ وسائل في الحديث وسائل في التفسير وهكذا وكان يجيبهم بأجمعهم. وما نقلنا لا راوي لا عام ولا خاص أن الإمام تردد، لا فقط أنه توقف، لا توقف قطعا، لا توقف ولا تردد في الإجابة عن مسألة من هذه المسائل. فقط اليقطيني من أكابر علماء المسلمين أخذ عن الإمام رضا عليه السلام 18,000 حديث في مختلف أبواب المعرفة الإسلامية وآفاق العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي. لاحظوا، وعقد مؤتمر حضره جميع علماء المسلمين الأكابر في المدينة، ونوقش الإمام سلام الله عليه وخاصة في مسائل العصمة. تدرون في آيات قد بعض الناس البسطاء يستدلون بها على خلاف العصمة، مثل آية وهمت به وهم بها، مثل آية ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخره. أجاب الإمام عليه السلام عن تمام هذه الآيات التي قرابة 20 آية تشبث بها البعض لعكس العصمة، وبين الإمام الوجه الصحيح في تفسيرها الذي ينسجم مع العصمة ولا يصادمها. وقد شرحناها في 20 محاضرة من محاضراتنا الكويتية، خصصت كل محاضرة لآية من هذه الآيات، عالجتها 20 محاضرة على ضوء جواب الإمام رضا سلام الله عليه. طيب، هذا جانب ثاني. المؤتمر الثالث هو عبارة عن مؤتمر البصرة الذي عقد في دار الحسن ابن محمد العلوي، ايضا يقول حضره علماء النصارى واليهود والمجوس وغير هؤلاء، والصابئة عمران الصابي كان زعيم الصابئة، وجرت بينه وبين الامام ايضا في واقع الامر مناقشات طويلة، وكذلك بمن حضر المؤتمرات في مناقشة الامام عليه السلام سليمان المروزي احد اكابر الفلاسفة في عصره، وممن حضر ابو قرة ايضا، وحضر زعيم الزنادقة في عصره وأجابهم بأسرهم وأفلج حجتهم. والمؤتمر الرابع مؤتمر الكوفة الذي عقد في دار حفص ابن عمير اليشكري الكوفي. هذا حفص ابن عمير من أكابر علماء الكوفة عند العامة، وطلب من الإمام قال له أنا أعقد لك مؤتمر في داري وأجمع العلماء من مختلف الملل والنحل، وتدري الكوفة كان يسكنها اليهود والنصارى والمجوس والمسلمون، والمسلمون على اختلاف مذاهبهم مللهم نحلهم، وأيضا استطاع الإمام أن يتغلب عليهم بأسرهم. هذه المؤتمرات الأربعة فرضت شخصية الإمام سلام الله عليه على الساحة الإسلامية، فأصبح عليه السلام زعيم المسلمين بلا منازع، وإن شكك من شكك في مسائل أخرى. تدري السياسة لها دور على طول التاريخ، يعني هم من الناحية العلمية جميعا أذعنوا للإمام سلام الله عليه، أذعنوا له في العلم، أذعنوا له في المعرفة، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، ولكن تعلمون أن السياسة لها أهواؤها. ولهذا في كلمة معروفة للرشيد يقول لولده المأمون العباسي وقد رآه يكرم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه إذا خلا به قال أراك تكرمه إذا خلوت به وأنت تجرعه الغيظ أمام الناس، قال أما علمت أنهم أولى بهذا المقام منا، قال إذا لم لا تسلمه الأمر، قال ويحك جننت، لو نازعني عليه رسول الله لأخذت الذي فيه عيناه، أخذ رأسه، لو نازعتني أنت عليه لقتلتك، أما علمت أن الملك عقيم. هذا الواقع هو الشكل، وإلى الآن المشكلة قائمة. فعلى العموم إذن رغم أن السياسة نهجت نهجا عدائيا لآل البيت سلام الله عليهم، لكن العلماء اجمعوا على تفوق اهل البيت وامتياز اهل البيت. ولهذا لاحظوا ان الذهبي صاحب ميزان الاعتدال على تشدده حينما وصل الى الامام رضا عبر عنه الامام، نعم، واخذ يمدح الامام بكلمات مديح لما تقراها تستغربها من الذهبي. الذهبي رجل معروف بالتطرف. وهكذا اليافعي لما وصف الامام رضا، يعني علماء السنة من المسلمين تجدهم حينما يترجمون شخصية الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام يثنون عليه احسن الثناء. فاذا حينما لقب بالرضا استنادا الى انه شخصية فرضت قبولها على الساحة الاسلامية، هذا امر لا مبالغة فيه وانما هو عين الواقع. ولهذا هذا الموضوع سبب من الاسباب ان شاء الله تمام البحث في موضوع ولاية العهد في الليلة او في المجلس الصباحي ان شاء الله غدا صباحا في مجلسنا نخصص المحاضرة لموضوع ولاية العهد، لان المعروف ان المأمون عرض على الامام رضا ان يكون ولي العهد من بعده، وان الامام رفض ثم اجبر. ان شاء الله تفصيل البحث يأتينا غدا. لكن سبب من اسباب عرض المأمون ولاية العهد على الامام رضا سلام الله عليه هو شخصية الامام رضا عليه السلام التي اصبحت شخصية، نعم، فرضت نفسها على الساحة ولا يمكن تجاهلها. ولهذا اراد المأمون من خلال ذلك ان يحقق عدة اغراض ستأتينا غدا صباحا ان شاء الله تعالى. بس مقصودي هذا هو سبب من الاسباب التي دعت ان الموالف والمخالف يذعن بشخصية الامام سلام الله عليه. واذكر بالمناسبة من هيبته عليه السلام يقول بعضهم قال لنا المأمون اذا دخل علي بن موسى الرضا والناس جلوس فلا ترفعوا له الستار، الستار الذي يحجب بين المأمون وبين الطبقة الثانية من الناس، كأنه عند الطبقة الأولى هذه التي تجلس إلى جانبه، يعني الوزراء كبار المسؤولين وهكذا. فالخلاصة فقال لمن عنده، قال إذا دخل علي بن موسى فلا ترفعوا له الستار، يعني ما حاجة أنه تحترمونه الاحترام. هذا في أواخر الأيام بعد أن قرر المأمون قتل الإمام الرضا سلام الله عليه لما اشتد به الحسد والحقد على الإمام والغيظ على الإمام عليه السلام، أخذ يعامل الإمام معاملة في منتهى الجفاء. قال لا ترفعوا الستار. يقول أحد من الجند يقول فجاء علي بن موسى فحينئذ لم نتمالك أنفسنا أن قمنا ورفعنا الستار، يعني هيبته فرضت نفسها علينا، لا شعوريا قمنا ورفعنا له الستار، أزحنا له الستار. حينئذ سمع المأمون توبخنا توبيخا شديدا وقال إن عدتم لها فعلت وفعلت، يعني أخذ يهددهم. يقول في اليوم الثاني عزمنا على أن لا نرفع الستار، فجاء علي بن موسى الرضا عليه السلام فوالله منذ أن قرب من الستار ولم يتحرك منا أحد، رأينا أن الريح قد هبت فرفعت له الستار. حتى دخل عليه السلام ثم رجع الستار إلى موضعه. فقال المأمون ويحكم لقد حدث أشد مما كنا نخشاه، يعني أنا ما أردت أن تكرموه فكرمته الريح، هذا راح يصير كرامة إلهية إلى راح الناس يفتتنون به أكثر فأكثر، ارجعوا ارجعوا وارفعوا له الستار. وبالفعل يقول باليوم الثالث اضطرنا أن نرفع الستار لئلا تقوم الريح برفع الستار فتسجل كرامات متكررة له صلوات الله عليه. لهذا أحدهم يقول أنا رأيت الإمام رضا عليه السلام قبيل شهادته بعد أن عقدت له ولاية العهد جبرا من قبل المأمون العباسي، رآني الإمام متبسما قال لي أراك فرحا مستبشرا، قلت يا ابن رسول الله لماذا لا أكون فرحا وإني آمل أن يعود الأمر إليكم، يعني يقول اليوم ولي عهد بكرة تصير ماذا خليفة المسلمين فتعود الخلافة إليكم يا أهل البيت، ليش ما أفرح ولما لا وأنا آمل أن يعود الأمر إليكم. قال ليس الأمر حيث تذهب، لا كما تظن، وإني سأخرج قبل هذا الطاغية. إذا تصور أن يموت وأنا أتولى، أبدا، إني سأخرج قبل هذا الطاغية، سأخرج من الدنيا. طاغية من يعني؟ المأمون. سأخرج قبل هذا الطاغية من الدنيا مشموما. قلت له سيدي ومن الذي يدش إليك الشام؟ الإمام كان يعلم بالنتيجة أن السلطة العباسية وأن المأمون سيقوم بقتل الإمام سلام الله عليه فيما أخبره به آباؤه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ليس بعجيب كما أخبر النبي عن مقتل الحسين قبل مقتله بعشرات السنين فيما ترويه صحاح المسلمين. زين، يقول له سأخرج من الدنيا مشموما وكأن قبري وقبر أبيه. أبيه يعني من؟ الرشيد كهاتين. وبالفعل دفن الإمام الرضا عند قبر الرشيد، وجعل قبر الإمام قبلة لقبر الرشيد، يعني متقدما على قبر الرشيد العباسي. فالإمام عليه السلام كان ينبئ عن هذا المعنى، ولهذا أحدهم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام يقول لي شيئا فسألت مولاي الرضا عنه، ما الذي رآه؟ قال الإمام ماذا رأيت؟ قال يا ابن رسول الله رأيت جدك رسول الله في الرؤيا وهو يقول كيف بكم إذا دفنت عندكم بضعتي. يخاطب هذا الرجل وهو خراساني من أهل طوس، كيف بكم إذا دفنت عندكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي. من ألقاب الإمام أنه شمس الشموس، اسم خراسان باللغة الفارسية معناه مركز الشمس. وبحلول الإمام سلام الله عليه في ذلك تعظيما له عبر عنه أنه شمس الشمس أو شمس الشموس، تجليلا وتعظيما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه. قال له ابن رسول الله من؟ قال أنا ذلك النجم، أنا تلك البضعة، أنا تلك الوديعة. ولهذا لما دخل عليه دعبل الخزاعي رحمه الله وقرأ له تائيته أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ لها صلواتي وأخرى بأرض الجوز جان محلها وأخرى ببا خمرى لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية. متى الفرج يا ابن رسول الله يا غريب بغداد؟ سيدي طال البعاد، سنون طويلة مرت ونحن بعيدون عن مرقدك الطاهر. وقبر وقبر وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. قال الإمام رضا يا جعبل وتحب أن أكمل قصيدتك. اسمع هذه التعزية من الإمام رضا نفسه. اسمع الإمام كيف هو يؤذن نفسه بنفسه وش يعبر عن مصيبته عليه السلام. لاحظ كيف يعبر. قال بلى يا ابن رسول الله. قال وقبر بطوس يا لها من مصيبة. هذا هو الامام، مو انا اقول ولا دعب الله، هو الامام يقول يا لها من مصيبة. الله اكبر. وقبر وقبر يا غريب الغرباء يا بعيد المدى وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالحرقات. قال سيدي من صاحب القبر؟ قال يا جعبل هو أنا. فقال جعبل علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. يا ولي يا ولي قضى نحب أبو محمد، يا ويلي قضى نحبه أبو محمد، طوشت زلزلة والدين ركنها، ومدامع شيعته من دم العلخيات، واسود الفضا والكون لجل ظلم. يقول احد اصحاب الامام عليه السلام: كان الامام الرضا مريضا فقلت به علته، فدعاه المأمون الى قصره قهرا وكرها. اخذ الامام وكنت في رفقته وبخدمته، لما وصلنا الى باب قصر المأمون قال لي: يا بصل، اذا خرجت من قصر المأمون مكشوف الراس فكلمني، واذا خرجت منه مغطى الراس فلا تكلمني. كان الامام يسعى انه سيواجه خطرا شديدا رضا بقضاء الله وقدره. دخل الامام على المأمون، سأله المأمون عن صحته، قال: بخير. قال: هل جاءك مترفق، يعني طبيب؟ قال له: اني ارجو من الله ان يشافيني ويعافيني. وكان قد عد له عنبا، قدم له ذلك العنب، وكان قد وضع فيه الشام. ما ان تناول الامام عليه السلام منه شيئا حتى حس بحرارة الشام تسري فيها معايه. فقام الامام عليه السلام وقد غطى راسه الشريف، اقبل. يقول ابو الصلت: خرج الامام رأيته مغطى الراس فلم اكلمه حتى جاء دخل الى داره، رأيته يأخذ الدار طولا وعرضا، ما استقر لشدة الشم الى ان جاء والقى بنفسه على ذلك السرير في حجرته وهو يقول: انا لله وانا اليه راجعون، صبرا على قضاء الله وقدره. يقول الامام عليه السلام: قال لي: يا ابا الصلت اغلق الابواب. اغلقت الابواب بين انا كذلك، واذا بغلام سباعي او ثماني، يعني ابن 7 أو 8 سنوات، قد حصل فجأة في صحن الدار. قلت له: من أنت؟ فقال: أنا محمد الجواد. قلت: سيدي كيف دخلت الدار والأبواب مغلقة؟ قال: إن الذي جاء بي من المدينة إلى طوس هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة. ثم دخل على أبيه الرضا عليه السلام فاعتنق أباه. يا ويلي شلون ضجة صارت بطوس، الناس طلعت بس تلقم على الروس، تصيح وداعت الله شمس الشموس، يا ابو محمد عفتنا بهضم وبهم. هذه الحالة التي مرت بالإمام سلام الله عليه، وإن كانت شديدة حالة الشام، الإمام رضا عليه السلام مع ذلك سري عنه أن رأى ولده الجواد عند رأسه، لأن هذه أمنية كل أب، أن إذا حضره موته يحضره ولده. وهكذا الأئمة سلام الله عليهم حضرهم أولادهم. الوحيد الذي انحرم من هذا المعنى هو غريب كربلاء. الله أكبر. الصور مات رسول الله وعند صدره علي وفاطمة والحسنان، ماتت فاطمة وعندها علي والحسنان، مات علي عليه السلام وعنده الحسن والحسين، مات الحسن وعند صدره الحسين، ولكن قتل الحسين ومن كان ذلك الوقت؟ عند صدر أبي عبد الله. الله أكبر. أيوا إماما، أيوا حسينا. نعم حضرته بنات رسول الله طلعان واحدة تندب ولدان، وحدة بأخوتها وسعدها حسين بعدك لهنا عيش. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما عن جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم تقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.